سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، فرج عن إخواننا في بلاد الشام، وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم، وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وأهلك الشبيحة والروافض والرؤوس الذين يؤيدونهم فإنهم لا يعرزون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الإخوة المؤمنون، من كنوز السنة النبوية حديث دائما كما قلنا نبتدي إن شاء الله درسنا بحديث من الأحاديث المتفق عليها. إذن من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، متوفى سنة 51 للهجرة النبوية، توفي على أبواب القسطنطينية على أسوار إسطنبول، وقبره هناك إلى الآن. أبو أيوب الأنصاري هذا الصحابي الجليل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، في رواية ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين من الهجران والمهاجرة والمقاطعة والمدابرة، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون بيننا المحبة والتوادد والأخوة. إلى أين وصلنا في مصطلح الحديث؟ إلى فائدة، وصلنا إلى فائدة. إذا قيل في حديث رواه الشيخان صح؟ طيب، إذا قيل في حديث رواه الشيخان المراد البخاري ومسلم، وكذا لو قيل متفق عليه أي اتفقا على إخراج الحديث وذلك بشرطين. إذا متى يقال للحديث متفق عليه أو يقال فيه رواه الشيخان؟ متى؟ إذا اجتمع أمران، إذا اجتمع أمران اثنان يقال في هذا الحديث متفق عليه أو رواه الشيخان. الأمر الأول اتحاد الصحابي، الأمر الأول اتحاد الصحابي، يعني هذا الحديث الذي ذكرته الآن عن أبي أيوب، منيح؟ لو وقفنا في الفوائد العامة، نعم؟ عند الفوائد العامة، الفوائد العامة. طيب لماذا ما رجعتموني؟ طيب فوائد العامة، أول من دون الحديث هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 من الهجرة النبوية. ابن شهاب الزهري هذا يلقب بإمام علماء الأمصار، يلقب بإمام علماء وفقهاء الأمصار، والمراد بالأمصار أكس الأرياف والقرى والموالي، أي المدن الكبرى. إذن كلمة المصر باللغة العربية المراد بها المدينة أو الحاضرة الكبيرة. لماذا لقب بهذا اللقب؟ لأن كبار الفقهاء وكبار المحدثين في عامة بلاد الإسلام كانوا من تلامذته. ففي المدينة مثلا الإمام مالك بن أنس وابن أبي ذر محمد بن عبد الرحمن من أقران الإمام مالك، وعبد العزيز الماجشون، هؤلاء الثلاثة الكبار أقران في المدينة كانوا من تلامذة الزهري. إذا توجهنا إلى مكة من كبار أصحابه ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز وسفيان ابن عيينة وطائفة. إذا تحولنا إلى اليمن من كبار تلامذته معمر ابن راشد. إذا تحولنا إلى الشام الإمام الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن ابن عمر، هو وطائفة من أهل الشام من تلامذة الإمام الزهري. إذا تحولنا إلى العراق حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم بن بشير وطائفة أيضا من كبار العلماء والفقهاء من تلاميذ الإمام الزهري، هذا هو العالم الجبل. روى أبو نعيم، أبو نعيم صاحب المؤلفات الكثيرة ومن أشهرها وأوسعها كتاب حلية الأولياء، مطبوع في 8 مجلدات وفي نسخ في 10 مجلدات. إذا روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن الشيباني، هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، بعد أن توفي أبو حنيفة رحل إلى المدينة وأخذ الموطأ عن الإمام مالك، وروايته موجودة مطبوعة موطأ محمد عن الإمام مالك. إذا روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن مالك قال: أول من دون العلم ابن شهاب الزهري. إذا أول من دون العلم وخاصة المراد به الحديث النبوي هو ابن شهاب الزهري، وكان بأمر من عمر بن عبد العزيز أثناء فترة خلافته كما جاء عند البخاري في كتاب العلم من صحيحه. عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة 98 للهجرة النبوية، دامت خلافته إلى 101. خلافته قريب من خلافة أبي بكر الصديق، حوالي 2 أو 4 شهور تقريبا. إذن على رأس القرن الأول بدأ العلماء بكتابة الحديث بعد أن كانوا يحفظونه يعني ويتناقلونه عبر السماع. الإمام الأوزاعي كان يعني مذهبه ضد الكتابة، الإمام الأوزاعي مذهبه ضد الكتابة، فيقول: كان هذا العلم كريما يتناقاه، كان هذا العلم كريما يتلقاه الفحول من الرجال حتى دخل في الكتب. لما قيد قال: دخله من ليس من أهله. نحن الآن هذا العلم بالكتب وهو مجموع وهو موجود، الكتب الستة والموطأ وكتب كتب الفقه ونقصر في دراسة العلم الشرعي. الإمام الأوزاعي يقول الذي يعتني ويهتم بهذا العلم يجب أن يحفظ من دون كتاب، يجب أن يحفظ، بل حفظ من دون كتاب يدل على علو الهمة والعناية والاهتمام الفائق. إذن على رأس القول الأول جمع الحديث، ثم جاء تلامذته من بعده فجمعوا الحديث والأثر على أبواب الفقه، ومنهم مالك بن أنس وعبد العزيز الماجشون وابن أبي ذئب وابن جريج ومعمر والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم بن بشير والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم كثير. وفي ذلك يقول السيوطي في ألفية الحديث: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامعين الأبواب جماعة في العصر المقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. فيما أن بعض الأبيات ستأتي إن شاء الله عقب ذلك. ثم تلاه تلامذته، هؤلاء يعتبروا الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري. ثم جاء الطبقة الثانية تلامذة هؤلاء: الشافعي والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق. وبعدهم أيضا تلامذتهم أو بمثالة تلامذتهم: أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وهؤلاء الأئمة جمعوا في كتبهم الصحيحة وغير الصحيح سوى مالك والحميدي، فالضعيف عندهما قليل. إذا باستثناء مالك قبل البخاري ومسلم، معظم من جمع وصنف روى الصحيح والحسن والضعيف، باستثناء مالك والحميدي فالضعيف عندهما قليل. تنبيه: أول من احتاط في الرواية وقصد الصحيح من الحديث هو الإمام مالك، لكنه روى بعض البلاغات والمراسيل. البلاغات ما معنى البلاغات؟ يعني حينما يروي مالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند، وإنما يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا ماذا يقال له؟ بلاغ أو بلاغات مالك، بمعنى أنه يستخدم هذه العبارة، يقول بلغني. والمراسيل أيضا عرفه المرسل بعض أهل العلم بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط، وآخر قالوا لا، الأحسن أن نقول المرسل هو ما رفعه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط يقينا من السند لحكمنا بصحة الحديث وما حكمنا بضعفه، عرفنا. فالراجح أن نقول في تعريف المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من دون ذكر الواسطة. فمن هذا الساقط؟ يحتمل الصحابي، يحتمل الصحابي والتابعي الكبير، يحتمل الصحابي وتابعي كبير وتابعي وسط، فهذا التابعي صغير مثلا. وفيه أيضا في الموطأ الكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين، وكذلك جمع في كتابه الفقه مسائل فقهية للإمام مالك مباشرة أو لشيوخه كالزهري وربيعة الرأي وغيرهم. إذن هو ليس كتاب حديث فقط، ليس كتاب حديث فقط، لذا تأخر كتابه من حيث الترتيب عن الصحيحين. ولذلك من أهل العلم من يقول الأحاديث المسندة في الموطأ هي بدرجة صحيح مسلم. الأحاديث المسندة يعني التي يسوقها بالسند المتصل في الموطأ، نترك البلاغات والمراسيل الأحاديث المسندة في الموطأ هي بدرجة صحيح مسلم، ليست بأنقص منه أبدا. وأول من اقتصر على جمع الصحيح هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200. الإمام البخاري طبعا نسبة إلى بخارى، وهي مدينة تقع اليوم في جمهورية، هذه الجمهورية يقال لها أوزبكستان، على الحدود مع إيران ومع أفغانستان ومع روسيا أيضا. إذا الإمام البخاري أوزبكي، من الأوزبك كما قلنا، هي مدينة ضمن أوزبكستان. فانتقى كتابه من 600,000 حديث، وهذا العدد يحمل على المكرر وعلى ما صح وما لا يصح أصلا. إذا هذا العدد، أن البخاري انتقى كتابه الصحيح من 600,000 حديث، يحمل هذا على التكرار سواء في المتون أو الأسانيد والطرق، سواء كانت صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة أو مقلوبة. ومن أهل العلم من أضاف، قال يضاف إلى ذلك الآثار أيضا، بعد أحاديث البخاري أسند الكثير من الآثار عن الصحابة وعن التابعين، خاصة في تفسير القرآن في بعض مباحث الفقه. فالحقيقة تعد أحاديث هذه كلها تعد أحاديث عند السلف، وفيها إذن ما صح وما لا يصح. وتبعه على ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة 61 و200، فسار على طريقته، يعني بعد البخاري بخمس سنين وفاته. الإمام مسلم، لا، الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، كان يعيش في نيسابور. لكن للعلم، الإمام مسلم هو الوحيد من الأئمة الستة من أصل عربي، فهو نقول في نسبه القشيري النيسابوري. نيسابور مسكنا أو موطنا، أما هو قشيري بني قشير، وبنو قشير قبيلة عربية من قلب الصحراء، يعني هي مع بني تميم وهذه القبائل. إذا الإمام مسلم من أصل عربي فقط من الأئمة الستة. حزن بعض الشباب لما قلت هذه المقولة، كيف أبو داود والترمذي والنسائي من أهل فارس والبخاري من الأوزبك؟ فقلت لا تحزن، يعني يقصد أنهم ليسوا من العرب. شيوخ هؤلاء، كبار شيوخهم من العرب، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، يحيى بن معين الغطفاني، وغيرهم كثير. إذا شيوخهم الذين تخرج هؤلاء من مدارسهم هم من العرب. إضافة إلى ذلك، الحقيقة هذا الإسلام وهذا الدين وهذا العلم لا يتوقف عند قومية أو عند لسان أو عند لون أو فخامة أو عظمة. كل من يعتني بهذا العلم ويقدم له ويرفع من مقداره فسيرفعه الله عز وجل، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا القرآن إذا، أقواما ويضع بالمقابل آخرين. وفي ذلك يقول السيوطي: وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم. فكتاب مسلم يجمع فيه طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد، إذا هذه طريقة مسلم، وذلك أسهل في التناول والأخذ منه بخلاف البخاري. فإنه يكرر الحديث في مواضع متعددة لأغراض، وهي استنباط واستخراج الأحكام. كيف؟ أحيانا بعض الأحاديث النبوية تكون مطولة وفيها أكثر من فقرة. في هذا الحديث يكون فقرة تتعلق بمسائل التوحيد والإيمان، وفيه فقرة تتعلق بمباحث الوضوء أو الصلاة، وفيه فقرة أيضا تتعلق بمسائل أو مباحث الفتن وأشراط الساعة. فالإمام البخاري يخرج هذا الحديث في كل موضع، أحيانا يذكره كاملا وأحيانا يقتصر على الفقرة التي يريدها. إذا في كل موضع يخرج هذا الحديث كاملا أو بعض ما يناسبه. لذلك كتاب الإمام البخاري أكثر فائدة لكبار العلماء والمجتهدين والمستنبطين، أكثر فائدة من هذه الناحية. أما الإمام مسلم فالأخذ منه والتعامل معه أسهل وأهون. كيف؟ الإمام مسلم ينظر إلى هذا الحديث، فحوى هذا الحديث، مجمل الفقه أو العلم الموجود في هذا الحديث يتعلق، والله قال بما يتعلق به لنقل مباحث الإيمان، ولو فيه فقرة تتعلق بالوضوء أو فقرة تتعلق بأشراط الساعة، لكن معظم الحديث يتكلم أو يتناول مباحث العقيدة والإيمان. فيخرج هذا الحديث في كتاب الإيمان بأن يسوق هذا الحديث بكافة طرقه، كافة الأسانيد والألفاظ أيضا، في زيادة الألفاظ، في تبديل ألفاظ مترادفات إلى آخره، مع ذكر الطرق والشواهد والمتابعات، ثم يتبع بالشواهد أيضا التي تشهد وتعرض ما جاء في هذا الحديث. صحيح البخاري كما قلنا حينما يذكر الحديث ويقدره في مواضع متعددة، فأحيانا الواحد منكم يريد أن يقف على شرح حديث فيقرأ في فتح الباري للحافظ ابن حجر، يشرح الفقرة من هذا الحديث التي تتعلق كما قلنا بمباحث الإيمان مثلا أو العلم. طيب يريد هذا الطالب أن يقف على شرح كامل الحديث، يقول والعبارة الفلانية أو الفقرة الفلانية تأتي في مباحث الصلاة أو الصوم أو الزكاة، نذهب إلى مباحث الزكاة، نقف على شرح أيضا للفقرة التي تتعلق بالزكاة، في فقرة أيضا تتعلق بمباحث أشراط الساعة، يقول يأتي في أشراط الساعة، نذهب إلى أشراط الساعة أحيانا يقول تقدم في مباحث العلم، في مباحث الزكاة إلى آخره. لذلك بعض علماء المغرب قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، واختلف أهل العلم، قالوا لماذا قدموا؟ المشارقة يقولون هؤلاء المغاربة إنما قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري لا من حيث الأصحية، من حيث الأرجح يعني في صحة الأحاديث، وإنما من حيث الترتيب والوضع لهذه الأحاديث، يعني وضعها وضعا محكما في كل باب ما يناسبه. فإذا قيل في حديث رواه الشيخان المراد البخاري ومسلم، وكذا لو قيل متفق عليه أي اتفق على إخراج الحديث، وذلك بشرطين: الأول أن يكون الصحابي واحدا عندهما، والشرط الثاني أن يتفقا على اللفظ أو المعنى، أي لو تغيرت بعض الكلمات. نعيد هذه العبارة التي ابتدأناها: الحديث يقال فيه متفقا عليه أو خرجه الشيخان، إذا خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أو من حديث عمر أو من حديث أبي أيوب الأنصاري. أما هذا الحديث الذي ذكرته أولا من كنوز السنة، لو خرجه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري وخرجه مسلم عن صحابي آخر عن عبد الله بن مسعود مثلا، ليه؟ هذا لا يقال فيه متفق عليه، ولو بنفس اللفظ وبحروفه لا يقال. لماذا؟ لأن البخاري رواه عن صحابي ومسلما رواه عن صحابي آخر. إذا لابد من اتحاد الصحابي، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا الحديث سواء بألفاظه وحروفه عندهما أو حتى بالمعنى، يعني لو اختلفت بعض الكلمات أو المفردات، لكن المعنى الفقهي واحد لكلا اللفظين عند البخاري وعند مسلم. أما إذا كان هناك اختلاف كبير بين اللفظين عند البخاري وعند مسلم فلا يقال فيه متفق عليه، لا يقال فيه عند ذلك متفق عليه. ثم جاء أصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود، سليمان ابن الأشعث السجستاني. سجستان هو أقليم يقع الآن معظمه في بلاد إيران فارس، لكن جزء منه يقع في أفغانستان وجزء منه يقع الآن في الباكستان. إذا سجستان أقليم كبير معظمه يقع في أرض إيران الآن أو فارس، وقسم منه يقع في أرض أفغانستان أو مع أفغانستان، والقسم الآخر مع باكستان. فالإمام أبو داود من تلك البلاد. سجستان أيضا سيستان، هذه اللفظة، هذا علي السيستاني، هذا خائن العراق، هو من سيستان أي من سجستان. فسيستان اسم آخر لسجستان، يصح إذا في سجستان أن نقول سجستان وسيستان. إذا لاحظوا هذا، أرسله الفرس من تلك البلاد ليحكم العراق عقيدة وفقها ومرجعية. إذا حوالي 25 سنة تحول هو من بلده إلى بلاد العراق ليقوم بحكم هذه البلاد، لأن الفرس لا يثقون بالعرب ويحقرونهم إلى أبعد حد، يعتبرون العرب أحقر الأمم على وجه البسيطة، لذلك لا يقبلون من العرب إلا أن يكونوا مثالة عمداء وخدم لأهل فارس. لذلك أرسلوا السيستاني ليكون الحاكم الفعلي لبلاد العراق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى المتوفى سنة 79 و200، ترمذي من بلاد فارس. والنسائي أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب المتوفى سنة 303، وابن ماجه محمد ابن يزيد القزويني. الإمام النسائي نسبة إلى نسا وهي بلدة من أعمال فارس، نسبة إلى نسا وهي بلدة من أعمال فارس. ابن ماجه محمد ابن يزيد القزويني بضم القاف، ويصح أيضا الكسر والفتح، كلاهما كله صحيح، القزويني والقزويني والقزويني، وإن كان الأشهر بضم القاف. نسبة إلى منطقة في بلاد فارس يقال لها قزوين، وإلى بحر قزوين أيضا. المتوفى سنة 73 و200 هجري. تأخر ذكره أي ذكر ابن ماجه بسبب تراجع سننه، فقد تفرد بأحاديث منكرة أو ضعيفة جدا. إذا تفرد ابن ماجه بذكر أحاديث منكرة أي ضعيفة أو واهية وضعيفة جدا، وفيه بعض الموضوع لكنه قليل، فيه بعض أحاديث موضوعة لكنها قليلة ومن دون التنبيه عليها، بخلاف سنن الترمذي يورد الكثير من الأحاديث الضعيفة لكن غالبا يبين حكمها ويبين ضعفها، يعني يتكلم عليها. الكتب الستة، نسمع بالكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ الكتب الستة هي كتب السنن الأربعة مع الصحيحين، هذه الكتب يقال لها الكتب الستة. الكتب التسعة يضاف للستة الموطأ وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، فهذه الكتب يقال لها الكتب التسعة. الصحاح الثلاثة طبعا ليس المراد دخول صحيح البخاري وصحيح مسلم، هنا صحاح ثلاثة متأخرة يقال لها أيضا الصحاح الثلاثة بعد الكتب الستة. صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين. ابن خزيمة هو أبو بكر محمد ابن إسحاق. ابن خزيمة إذا هو نسب لجده، توفي سنة 1300. ابن خزيمة وقرينه الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، توفي قبله بسنة، الطبري توفي سنة 310 وقيل سنة 309. عندنا أيضا من كبار العلماء أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر، وتوفى بعد ابن خزيمة بسبع سنين سنة 318. أيضا من أقران هؤلاء الإمام أبو جعفر الطحاوي اسمه أحمد بن سلامة صاحب العقيدة الطحاوية وصاحب كتاب شرح مشكل الآثار موسوعة مجلد مطبوع في 16 مجلدة وصاحب كتاب معاني الآثار وله كتب متعددة، متوفى سنة 21 و300. إذا هؤلاء بمثابة أقران. وابن حبان اسمه إذا محمد، كنيته أبو حاتم البستي، توفي سنة 54 و300. البستي نسبة إلى بست، إذا البستي هذه نسبة إلى بست وهي بلدة من سجستان المذكورة التي ذكرناها أو سيستان لو أحببتم. إذا البستي بست بلدة من أعمال سجستان، توفي سنة 54 و300. وأبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين توفي سنة 405. قال السيوطي عن الصحاح الثلاثة: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستي ثم الحاكم، ما ساهل البستي في كتابه فشرطه خف ولم وقد وفى به. يقول السيوطي يوصي طالب العلم بشكل عام أن يأخذ الأحاديث من المصادر الصحيحة، إما من مصنف، يعني هذا المصنف يخرج الصحيح فقط، أو يقف على كلام عالم من العلماء سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين ينص على صحة هذا الحديث أو على حسنه. هذا المعنى، وخذه أي خذ الحديث حيث حافظ عليه نص، حافظ من الحفاظ يعني، أو من مصنف من كتاب بجمعه يخص، يعني ليجمع الأحاديث الصحيحة كالصحيحين صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان وكتب أخرى من الكتب المعاصرين الآن، كتب الشيخ الألباني رحمه الله مثلا سلسلة الصحيحة، فهذا الكتاب واضح أنه يختص بذكر الأحاديث الصحيحة. الحاكم الحقيقة وقع في تساهلات وأوهام كثيرة، لذلك لا ينصح وليس بدرجة صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان الحقيقة، يعني كتاب الحاكم وقع فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والواهية وفيه موضوع أيضا، لذلك الإمام الذهبي استخرج 100 حديث موضوع، وهذا أمر خطير، يعني من عالم كبير كالحاكم يورد في كتابه المستدرك على الصحيحين 100 حديث موضوع ومئات الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة، لذلك هو الحقيقة ليس بدرجة صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، لأن الضعيف عندهما قليل، خاصة عند ابن خزيمة الضعيف عنده قليل ويبينه أيضا أو يشير إليه. لكن هذا الحقيقة صحيح ابن خزيمة المطبوع الموجود هذا يساوي ثلث الكتاب، الآن مطبوع ابن خزيمة في 4 مجلدات، هذا يساوي ثلث الكتاب يعني، والثلثان لم يؤثر عليهما حتى الآن. قوله أوله أي اجعل كتاب ابن حبان الثاني بعد ابن خزيمة ثم كتاب المستدرك. وقوله المسلمين نسبة إلى بلدة من سيستان، ويقال فيها سيستان وهي قرب أذربيجان، جمهورية أذربيجان. والآن نشرع في ذكر أنواع علوم الحديث، كنا في مقدمة يعني أو في مقدمة. الصحيح، قال البيقوني في الكلام على أنواع علوم الحديث، أولها أي أول أنواع علوم الحديث الصحيح، وهو ما اتصل، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي هو الذي اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. تعريف: الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من دون شذوذ أو علة. فأي حديث، الآن انتهى التعريف لكن أجل توضيح، أي حديث اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة يكون صحيحا لا خلاف في صحته وفي ثبوته، إذا كان يعني ضمن هذه الشروط أو توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. وإذا صح الحديث وجب العمل به، إذا صح الحديث وجب العمل به. يقول ابن حجر الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر: والعلماء مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد، ابن حجر يقول في كتابه نزهة النظر: والعلماء مجمعون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر خطير إخواني، الآن بعض الشباب ما عندهم الأهلية الكافية لكي ينسب الواحد منهم عالما كبيرا أو إماما مجتهدا، فيضعف ويصحح على مزاجه أو على هواه. لذلك سمعنا الآن شاب مهندس أو بروفيسور دكتور ما أدري، هو ليس يعني علماء الشريعة في الأصل، لكنه خطيب متكلم وعنده أساليب ناجحة في بلاد النمسا لعله في أوروبا، عنان إبراهيم، فهو يضعف أحاديث متواترة في الصحيحين، ليست آحاد، أحاديث متواترة رواها في الصحيحين، حديث الدجال مثلا، أحاديث الدجال يعني هذه أحاديث الدجال وأخبار الدجال في الصحيحين فقط مروية عن ما يزيد عن 15 من الصحابة، وفي الكتب والمسانيد أحاديث الدجال تزيد على 50 من الصحابة رووها، فهو يحكم ببطلان هذا الحديث ثم يصحح نصوصا ليس لها أصل. كيف؟ سمعته أنا مرة، تابعته على اليوتيوب، يذكر هو يطعن في معاوية ويتكلم في بعض الصحابة، ماذا يذكر؟ يذكر قصة وقعة الجمل وسبب هذه الوقعة، لاحظوا الخطأ الآن إخواني، هو يرد أحاديث في الصحيحين على أنها فيها إشكالية، ثم يأتي إلى وقعة الجبل فماذا ينقل؟ ينقل عن مصادر ليس فيها أسانيد غالبا، كتب التاريخ للطبري والاستيعاب لابن عبد البر غالبا، إما ما فيها أسانيد عبارة عن وقائع يذكرونها عرفنا، أو بأسانيد واهية أو منقطعة أو معضلة. الشاهد اسمعوا، أنا ما توقعت يعني أن يقع في مثل هكذا أمر. يقول: سبب وقعة الجمل أن طلحة والزبير ومن معهما توجهوا من الحجاز إلى البصرة، وكان عامل علي على البصرة من سهل ابن حنيف، سهل بن حنيف كان هو أمير البصرة يعني عرفنا والي علي، فقام عسكرهما بحبسه ثم بنتف لحيته ثم بحلق وحفر حاجبيه، يعني عن قضية النغص التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يقول؟ هذا تراثكم وهذه كتبكم، إذا لا تقبلوا هذا الخبر من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر ومن تاريخ الطبري، فألقوا بكتبكم وبتاريخكم وبتراثكم. فلاحظوا التناقض، كتب التاريخ أخواني غالبا التاريخ يعني معظمه يرد بدون أسانيد أو بالأسانيد الواهية والضعيفة، والإمام الطبري حينما دون التاريخ نص على ذلك، نص على ذلك في مقدمة صحيحه في مقدمة تاريخه، فقال: وما يجده طالب العلم في كتابنا هذا من الأسانيد الضعيفة أو الواهدة أو الواهية مما يستنكره، قال: فليس هذا من قبلنا وإنما ممن سمعناه منه فأديناه كما سمعناه. إذا رفع الإمام الطبري عن نفسه الإثم والحرج وقال على الطالب أن يتحقق ويتثبت. فالشاهد إخواني الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف لأناس الآن كما قلنا يردون أحاديث متواترة، لو كان خبر آحاد والله يعني حديث فقط متفق عليه أو خرجه البخاري الأمر يسير. الإمام الذهبي ينقل عنه تلميذه ابن كثير يقول: تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في الصلاة، يعني في الصلاة في التشهد الأخير، من فتنة الدجال. هذا فقط الإمام الذهبي يثبت أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في آخر صلاته من فتنة الدجال. كيف الأخبار والأحاديث وقصص الدجال في الصحيحين وفي غيرهما؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحديث الذي يصح سنده مع عدم الشذوذ أو العلة، يعني ما أعله أحد من أهل العلم ممن عنده أهلية سلفا أو خلفا، فهو حديث صحيح عند ذلك، لا خلاف في صحته وفي ثبوته، ويجب العمل به. شرط التعريف، الشرط الأول. طيب نقف هنا عند شرح التعريف، لأن البحث الحقيقة يحتاج إلى توضيح وبيان، إذا نقف هنا. عندنا أسئلة، إذا عنده سؤال فليكتب ويرسله. ما هي كتب التاريخ التي تنصحنا بقراءتها كمبتدئين؟ يعني كتب التاريخ الحقيقة لا يوجد كتاب في التاريخ يعني يكون منقحا أو صحيحا أو يشتمل على المعلومات الصحيحة فقط. في الكتب الصحيح والضعيف وما لا أصل له، وإنما هو ورد هكذا بدون أسانيد، بدون أسانيد. فالحقيقة عليك أن تنقح، أنت عليك أن يعني تنقح وتتأكد وتتثبت. من أوسع كتب التاريخ، من أوسع كتب التاريخ ومن أكثرها فائدة، ولا يخلو من نقد أو من بيان لحال هذا الخبر أو هذه القصة، كتاب البداية والنهاية لكثير، موسوعة كبيرة الحقيقة، موسوعة كبيرة، والذي لا يستطيع أن يشتريه موجود الآن في المكتبة الشاملة. نريد تفسير شروط الحديث الصحيح. طبعا قلنا الدرس الآتي إن شاء الله، هل يصح الاعتقاد بالأحاديث الصحاح والحسان؟ بالنسبة لمسألة يعني الأحاديث الصحيحة، هذه المسألة مثارة يعني عرفنا عند أهل العلم، فما في خلاف أن الحديث الصحيح هو حجة في مسائل الحلال والحرام ومسائل الفقه والعبادات والترغيب والترهيب والمواعظ والفضائل من باب أولى. أما هل هو حجة في مسائل العقيدة؟ فأهل الحديث ومن نحى نحوهم يرون أن الحديث الصحيح حجة في جميع أمور الشرع بما في ذلك مسائل العقيدة. المتكلمون يعني هم من كان الآن نتكلم عن أهل السنة والجماعة بشكل عام، بالمعنى العام قضية أهل السنة لها معنى خاص ومعنى عام شامل. فكل من هو يعني ليس على مذهب الروافض والشيعة وليس على مذهب الخوارج يقال فيه سني بشكل عام كما قلنا. فالمتكلمون كالأشاعرة والماتريدية مثلا عرفنا، فهؤلاء يرون أن الحديث الآحاد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد. مذهب إذا أهل الحديث كما قلنا يرون أن الحديث ولو كان خبر آحاد طالما أنه صحيح فهو حجة في جميع مسائل الشرع بما في ذلك مسائل التوحيد والاعتقاد، وهذا هو المذهب الأرجح. لكن بشرط إخواني الكرام أن يكون هذا الحديث يعني يكون صحيحا لم يعله أو لم يضعفه أحد من أهل العلم سواء من السلف أو من المتأخرين كابن حجر وابن كثير وابن تيمية أو حتى من المعاصرين الذين هم يعني عندهم الأهلية الكاملة كالشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثالهم. فهذا الحديث إذا ضعفه بعض هؤلاء يعني يصبح نعم ينزل إلى درجة الضعيف أو يكون مختلف فيه، فالأمر فيه خلاف. ما مدى صحة الحديث إن الله جميل يحب الجمال؟ هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يقينا، إذا هو في أحد الصحيحين يقينا وربما يكون في الصحيحين. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخيلاء والتكبر، فقال له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، معنى الحديث. فقال له هذا سبب الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذا كان كذلك يعني ليس من باب التكبر والتجبر. هناك طائفة يقولون بأنه لا يجب الاعتقاد في أحاديث الآحاد بل يجب التصديق فقط، ويستدلون بهذا لنفي وإنكار عذاب القبر. هدانا الله وإياهم هؤلاء الذين ينكرون أحاديث عذاب القبر أو يضعفونها. الحقيقة يا إخواني الكرام أحاديث عذاب القبر متواترة، وردت عن ما يزيد عن 40 صحابيا رووا أحاديث عذاب القبر. في الصحيحين فقط الأحاديث التي تثبت عذاب القبر مروية عن 20 من الصحابة في الصحيحين، يعني من في المتفق عليه أو في أحدهما فقط في الصحيحين احاديث عذاب القبر، اثبات عذاب القبر تبلغ او يعني وردت عن 20 من الصحابه، اما في السنن والمسانيد والمصنفات فتبلغ الى درجه كما قلنا انها وردت عن 40 من الصحابه او اكثر، فهذا ليس من اخبار الاحاد، هدانا الله واياهم هؤلاء الذين ما عندهم اهليه او خبره في علم الحديث ولا يميزون بين المتواتر والآحاد. ما مدى صحة حديث عدنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر؟ والمراد عدنا من الجهاد الأكبر، لا العكس، عدنا من الجهاد الأصغر أي جهاد الأعداء وهكذا الحديث إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. هذا الحديث خرجه البيهقي في دلائل النبوة في شعب الإيمان بسند ضعيف جدا، لذلك رجح هو وابن حجر قال في كتاب تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافع الكبير، تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، هذا حديث ضعيف جدا، والراجح أنه من كلام إبراهيم ابن أبي عبلة وهو أحد علماء الشام من السلف، كان مع أصحابه في رباط وفي قتال يعني مع العدو، لما رجع قال لأصحابه وتلامذته عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إذا هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح البت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة حديث لا صيام لمن لا صلاة له؟ أتوقع هذا حديث يعني جزء من حديث طويل فيما أذكر في سنن ابن ماجه في حديث مطول بهذا المعنى لكنه ضعيف، أما الآن يعني لا أستحضر بهذا اللفظ يعني درجة هذا الحديث. كتب التاريخ تتعلق بالفتنة الكبرى، ما هو أصحها؟ أحسن شيء إذا كان تريد ما يتعلق بنقد علمي بناء لما يتعلق بحوادث وقعة الجمل وصفين وما بعد ذلك وما قبل ذلك الخروج على عثمان، كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي، كتاب يعني هو طبعا لا يسرد التاريخ هكذا يعني لسرد التاريخ، يذكر هذه الوقائع بإيجاز ليبين أنها هذه شبه وأنها مردود على هؤلاء الشيعة والروافض والخوارج. أحسن كتاب إذا في هذا الباب كنقد لنقل نقد تاريخي لأخطر الفتن والمسائل كتاب الحقيقة كما قلنا العواصم من القواصم، اسم على مسمى. العواصم ما معنى ذلك؟ ما معناها؟ من الاعتصام. القواصم الوقوع في الجهل والموبقات، هذا من الموبقات يقسم الظهر بمعنى يقطع الظهر، لذلك أتى بهذا الكتاب واضح من تسميته. العواصم تعصم الإنسان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من القواصم أي من قاصمة الظهر، إذا الإنسان وقع في جهل أو وقع في أخطاء علمية وبدأ يقدح في الصحابة الكرام، عند ذلك يقع في باب البدعة. انتشرت مؤخرا عدة أحاديث عن الملاحم والفتن بما في ذلك ذكر السفياني على منابر الجمعة والقنوات، حقيقة مسألة السفياني لا تشارك في أحاديث صحيحة ولا حسنة، لكن فيما أذكر بالمجمل حديث السفياني بالمجمل بالطرق لعله يصبح حسنا، وقد ذكر ابن كثير وغير واحد فيما أذكر عبر مطالعاتي في التاريخ أن هذا الرجل السفياني قد ظهر في أثناء أوائل الدولة العباسية، ظهر هذا الرجل وانتهى. قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، نأتي إن شاء الله على هذه الاصطلاحات. عندي صديق يقول بأنه موالي لأهل البيت، مشكلة هذه مشكلة، هؤلاء في فارس هم فرس قلبا وقالبا وشكلا ومضمونا، ولا يتقنون حتى اللغة العربية ويتمسكون بقضية أهل البيت ومحبة أهل البيت. لذلك أبسط دليل للاحتجاج عليهم، إذا كانوا يحبون أهل البيت ويعظمون أهل البيت، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن هناك أنساب وسلالات هم من العرب بداية، ليسوا من الفرس ولا من المجوس ولا وراء ذلك. فعليهم أن ينظروا في أنساب العرب النسب الثابت، لا نقول النسب، ربما في ادعاء أحيانا يبحثون في مكة في المدينة معدن آل البيت، ثم في بلاد الشام في بلاد مصر في بلاد القيروان، هناك عشرات العائلات ممن ثبت نسبهم أنهم من أهل البيت. فعليهم أن يكرموا هؤلاء، بل أن يأتوا ببعض العلماء من هؤلاء لينصبوهم عليهم على أنهم ماذا؟ أئمة، ويكونوا تاجا فوق رؤوسهم. يعني يكون الآية الذي في طهران الآن في إيران يقول لهذا الذي من أهل البيت وهو عالم مثلا وفقيه، يقول أنا تحت أمرك، أنت بما أنك من أهل البيت أنا إن شاء الله سأكون تحت أمرك. أما هل يعني أتوا بأحد من الأشراف وأحد من أهل النسب من أهل البيت عرفنا ليكرموا في بلادهم يفخموا؟ ما يوجد أحد. إنها تمثيلية، إنها قومية فارسية، إنما هي يستمسكون بعباءة أهل البيت، والمراد أن يعزوا أهل بيت إسراء. لذلك عندهم لا يجوز لأحد أن يطعن في آل كسرى أبدا، لا يجوز. ولاحظ هذا مضيق هرمز، هرمز الذي قاتل المسلمين أشد القتال وهزم فيما بعد ومات على المجوسية وعلى عبادة النار يفخرون به. لذلك يسموا هذا المضيق بمضيق هرمز. ومعظم الأسماء في إيران والقلاع وكذا لا يسمونها لا بأسماء أهل البيت ولا بأسماء عربية أيضا. لذلك كلها ادعاءات. فاحذر يا أخي أن تنجر قدمك لتتابع أناسا لا تعرف من آباؤهم من أجدادهم، الله أعلم. المصادر التاريخية تقول اليهود الخزر مجزرون في بلاد فارس، يهود سمح. السلام عليكم، شكرا. عنده سيارة بالكورس اللي عنده سيارة إخواني. لذلك يحذروا أيها الإخوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ربما نتعرض لذكر بعض مثالي هؤلاء في لقاءات أخرى. أحاديث المهدي المنتظر يقولون إن الشيخ طاهر بن عاشور قال إن الأخبار عنه ضعيفة. يعني بالنسبة لأخبار المهدي إخواني الكرام لم يرد حقيقة في أخبار المهدي أو أحاديث المهدي لم يرد حديث صحيح بمفرده، والأحاديث المهدي ليست في الصحيحين ولا في الموطأ ولا في الكتب هذه العالية، عرفنا ككتب الشافعي مثلا ومسند الحميدي، لم ترد أحاديث المهدي. أحاديث المهدي غالبها ضعيف صح، لكن فيها بعض الأحاديث الحسنة، يعني وردت بأسانيد حسان وهي بمجموعها تتقوى وتتأين. فجمهور أهل العلم على أن أحاديث المهدي بمجموعها صحيحة، لكن لا يوجد كما قلنا حديث بمفرده صحيح أو حتى يعني حديث حسن، لكن حسن المخرج أو معروف المخرج. لذلك الراجح إثبات نظرية يعني خروج المهدي في آخر الزمان، والله أعلم. أرجو مزيد البيان في كلمة الأثر والآثار. الأثر. ما معنى كلمة روية في الأثر؟ روية في الأثر، المتقدمون كانوا لا يفرقون بين الأثر والحديث والخبر، يطلقون كل يعني ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الحديث والخبر والأثر. المتأخرون هم قالوا الخبر والحديث بمعنى واحد يطلقان على ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يروى عن الصحابة والتابعين فقالوا نطلق عليه الأثر. عدد أحاديث الكتب الستة. ألف وألف من الأحاديث. صحيح مسلم فيه 12,000 مع المكرر. صحيح البخاري فيه حوالي 8,000، يعني إلا قليل مع المكررات، يعني مع المكررات. صحيح مسلم بدون المكررات أقامه محمد فؤاد عبد الباقي فجاء في 3,033 حديثا، ربما يأتي هذا معنا. ما صحة حديث الساكت عن الشيطان، عفوا الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ ربما كان لساني أن يقع في الخطأ لأنه ليس بحديث، هذا الساكت عن الحق شيطان أخرس ليس بحديث أصلا ولا موجود حتى في الموضوعات، يعني هذه مقولة تتردد على ألسنة الناس. وحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا العدد أحسن وجدته في معجم الطبراني الكبير، خرجه بسند ضعيف جدا، فيه رجل متروك فقط، لا يوجد له إسناد آخر، موجود إذن في معجم الطبراني الكبير بسند فيه رجل متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا، إذن الراجح أنه حديث لا أصل له بهذا اللفظ. إذن مع شهرة هذا الحديث ربما يأتي ذكره في هذه الرسالة. حديث المهدي وأنه من نسل الحسن بن علي، نعم هو الراجح أنه من نسل الحسن بن علي لا من نسل الحسين. يا شيخ لو تخبرنا عن الطائفة التي ذكرت أو أنكرت عذاب القبر. أنا سؤال سئلته، يعني في من الناس من ينكر عذاب القبر، يعني لا يختص بطائفة أو بمجموعة. طبعا نقصد أهل السنة بالمعنى العام، من هو ضمن أهل السنة، لا نتكلم على الشيعة والروافض والخوارج. لماذا يسمى الصحاح الثلاثة بهذا الاسم مع أننا نجد فيهم أصدعية؟ لأن أصحابها هكذا يعني سموا هذه الكتب، هكذا سموها يعني. وكما قلنا صحيح ابن حبان التزم فيه إلى حد ما بالصحيح والحسن وصحيح ابن خزيمة، فقط الحاكم. عندي صديق يستمع كثيرا إلى عدنان إبراهيم، هدانا الله وإياه، ولا يعترف بكبار العلماء، فهل هو من الخوارج أو ماذا؟ لا، لا يبلغ درجة الخوارج. مسألة الخوارج مسألة كبيرة. مسألة الخوارج كفروا الصحابة، نعم، وطعنوا فيهم. طبعا لم يكفروا جميع الصحابة على فكرة، الخوارج يعني قدحوا في الصحابة الذين كانوا في معركة الجمل وصفين، إذن طعنوا في الصحابة من يوم الجمل 35 أو 36 وصفين، لم يتكلموا في أبي بكر وفي عمر وفي خالد بن الوليد وفي من توفي يعني قبل الجمل، ولم يتكلموا أو يطعنوا أيضا في من لم يشترك أصلا في معركة الجمل أو صفين كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم. لذلك الخوارج أيضا عندهم يحكمون على فاعل الكبيرة بأنه كافر وأنه مخلد في النار إلى آخره، عندهم بعض الأصول، لكنهم طبعا خير من الشيعة بعشرات الدرجات. هذا عدنان إبراهيم تهم بالتشيع والرفض، فلا يستخدم التقية. الحقيقة واضحة أخواني الكرام، مجرد الإنسان يبدأ بالطعن بمعاوية هذا مدخل وباب، لا يستطيع بداية أن يطعن في أبي بكر أو في عمر، ينتهي يعني عند الحضور وعند من يستمع له. لذلك يبدأون بداية بالطعن في معاوية، ثم في عمر بن العاص لأنه شاركه أحيانا، ثم في أحاديث أبي هريرة بداية أو في بعضها لا في أبي هريرة، ثم يعني يدخل أكثر وأكثر، ثم يعني الإنسان يغرق وينكشف. طيب، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.